أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم. كان البحث إخواني في معرفة الحروف الزائدة، الحرف الزائد بواسطة الاشتقاق المحقق. هذه كلها تطبيقات يعني الآن. دلي. يقول وانقحل وانقحل انقحل لأن همزة همزة توصل يعني تطبق في دليل الكلام. وانقحل للشيخ المسن، للشيخ المسن جدا. الشيخ المسن يطلق عليه هذا الاسم انقحل. كان فعلا يعني شنو كان فعلا؟ خوف الموازنة يعني تدل عن ما يقول على وزن انقحل، يعني همزة زائدة في أوله والنون زائدة. لا كان انقحلا، لا انقحل فعلا، انقحل انفعل، لا فعل فعل فعلل يعني فعلل. إذا قلنا على وزن فعلل تكون لام زائدة في آخره، يعني هنا اللام مكررة. يعني الحروف الأصلية الهمزة وبلي فعل، يعني الهمزة فعلل، الهمزة والنون أيضا أصلية والقاف أصلية والحاء فعلل. ماذا نعمل؟ الهمزة مقابل الفاء والقاف مقابل العين والحاء مقابل اللام، يعني كل رباعي مزيد فيه قرطاع، مثل قرطاع. قرطاع كم حرف؟ أو رباعي، رباعي مجرد بعد، رباعي مجرد بلي، رباعي مجرد، يعني كل حروفه أصلية ليس ثلاثي. لكن الاشتقاق يدل على أن الثلاثي مزيد فيه. الهمزة تكون ماذا؟ الهمزة تكون فيه زائدة. واضح أخوان؟ لذا يقول انقحل للشيخ المسن جدا، كان فعلا انفعلا، لا فعلا كقرطاع فعلل فعلل. طبعا إذا كان على وزن قرطاع كنت مفروض قلت فعلل، هذا الفتحة خطأ، الفاء مكسورة. فعلل انقحل فعلل. لوضوح كوني مشتقا من قحلة بالفتحة يبسة، يعني الاشتقاق يدل على أن الهمزة ماذا؟ نربحنا في الاشتقاق. الاشتقاق يدل على أن الهمزة فيه ماذا؟ زائدة. وأفعوان الهمزة مضمومة، وأفعوان كان أفعلالا لا فعلوانا. هذا يعني أيضا إحنا لو نحن والكلمة لكان في لاحتمل أنه على وزن أفعلال، لأنه الهمزة في الغالب تكون في أول كلمة زائدة، ويحتمل أن تكون لا الواو زائدة، الواو زائدة لا الهمزة. لكن الاشتقاق يدل على أنه الواو أصليا الهمزة زائدة. طبعا الهمزة والنون، الهمزة والنون زائدة. كان الألف يقينا زائدة، الألف يقينا زائدة، فإذا يكون على وزن أفعلان الهمزة والنون والألف زائدة، يعني الفاء والعين والواو أصليان. هذا حروف ما حروف أصلية. سبحان الله بالخير وعين، سبحان الله بالخير. إذا نقرأ عبارة ما تحتاج توضيحات كذا. وأفعوان كان أفعلالا لا فعلوانا، مثل عنفوان، يعني أفعوان مثل عنفوان حتى من حيث المعنى. أفعوان عنفوان، فيستعمل كلمة عنفوان تستعمل في اللغة كذا. وهو أول الشباب، العنفوان الشباب يعني أول الشباب. أفعوان وزنه كوزن ماذا؟ على وزن عنفوان. لماذا نقول بلي أفعلانا؟ أفعلانا، أي نعم. أفعلانا على وزن مكسور. لا يعني أفعوان يحتمل أن تكون على وزن أفعلان ويحتمل أن تكون على وزن ماذا؟ فعلوان. فعلوان مثل عنفوان. يعني عنفوان على وزن ماذا؟ فعلوان. لكن أفعوان ليست على وزن فعلوان، على وزن ماذا؟ أفعلان. هذا التمثيل الثاني معناهما بني لك يعني أقول يعني عنفوان لأنه معناه أيضا أفعوان تكون معناه عنفوان أو لا تكون معناه عنفوان. عنفوان يعني أول شيء لا لعلمه من حيث المعنى من حيث الموازنة يعني يقول لأن عنفوان أصله معناه أول الشباب لكن أفعوان مأخوذ من يعني مؤنثه أفعى وهو معنى آخر يعطي على الأفعى من أسامي الحية الأفعى صح. أفعوان كان أفعلان لا فعلوان لكن يحتمل هذا الاحتمال أن تكون على ماذا؟ على وزن فعلوان مثل عنفوان هو أول الشباب لمجيء أفعى بالتنوين في مؤنثه مؤنث أفعوان أفعى فهذا يدل على أن يعني مؤنث أفعوان جاء على وزن أفعى يدل على أن الهمز فيه زائدة لا الواو زائدة وذلك طبعا في استدلال آخر وذلك يدل على أنه أفعل بزيادة الهمزة دون الواو بني أفعل على وزن ماذا يكون إخوة هذا بعدين في شرح الاسترابادي يقول ما يمكن أن نستفيد من مؤنثي على وزن أفعى حيث أن مؤنثه على وزن أفعى فإذا الهمزة زائدة قد تكون أفعى مثل سلمة وزن الهمزة أصلي وقد تكون على وزن أفعل في احتمالان يعني فلكن لكن يقول احنا ما نستدل منها بهذا الاستدلال نستدل عن كاتبنا يقول لولا الاشتقاق هنا لولا الاشتقاق من الاشتقاق نفسه لولا الاشتقاق انا كتبت هذه الحاشية لولا الاشتقاق هنا ايضا لعرفنا بعدم النظير انه افعلان بعدم من عدم النظير على انه على وزن افعلان يمثل يأتي بأمثلة كيف حمان لجبل وإربيان نوع من السمك معروف بالغبيان لأن التعليان وإفعيان لن يثبتا يعني نحن والكلمة يمكن أن تكون أفعوان على وزن التعليان أفعوان على وزن فعليان نعم دليل أفعوان أفعوان يمكن على وزن أفعلان ويمكن أن تكون على ماذا وزن فعليان يعني فعليان لكن اشتقاق يعني أفعوان الاشتقاق يدلنا على أنه ماذا على من على وزن أفعلان لا فعلوان بالاشتقاق نفسه يعني حتى الاستقرار الأفعى يعني يقول مستدل من أفعى أنه على وزن أفعل على وزن أفعل هو استدل على أن فعل وزن أفعل لكن ممكن لا يكون على وزن أفعل يعني بعدين يكون لجاء مؤنثه على وزن أفعال التنوين إذا لم يكن مشتق يعني إذا كان جامد ممكن بالتنوين يأتي يعني ألف إذا كانت الألف ليست للتأنيث يعني إذا كان زائدة مر علينا يعني يأتي ماذا يمكن أن يأتي ماذا بالتنوين ولا خلق العبارة الآن وفعوان كان فعلانا لا فعلانا مثل عنفوان وهو أول شاب لما جاء أفعى بالتنوين أفعن يعني أفعن بالتنوين في مؤنثه وذلك يدل على أنه أفعل بزيادة الهمزة مو يعني مو فعلة على وزن ماذا أفعل بزيادة دون الواو يعني الهمزة زائدة ليست الواو زائدة ولا يمكن أن يقال الهمزة أصلية والألف في آخره للإلحاق يعني الهمزة يعني كل ماذا فعلة يعني عندما نقول ذلك أن يقال الهمزة أصلية والألف في آخره للإلحاق يعني يكون على وزن فعلة على وزن أفعل ولهذا صرفه يعني لماذا نقول أنه أفعل منصرف لأن الهمزة زائدة والألف ماذا والهمزة زائدة والألف في آخره حرف أصلي يعني مقلوب ماذا مقلوب من الواو مقلوب من الواو هكذا يعني الهمزة زائدة والألف أصلية مقلوبة على الواو يعني أفعون أفعون هذا يكون الأصل بعد أن الألف قلبت الواو قلبت ألفا صح لتحكم فتح ما قبلها قلبت ألفا ثم حذفت الألف لا هكذا يعني تقول أفعون أفعون الواو متحركة ما قبلها أول تقلب ألف الواو لأنه في المكتبة الرابعة هكذا عفوا يعني هكذا أفعون طبعا القوم السلابات عنده آلاء أخرى لكن الآن ظهر العبارة كذا أفعون عبارة الشارع الواو في المكتبة الرابعة تقلب أولا ماذا ياء يصير أفعيون أفعيون ثم الياء نقول متحركة ما قبل فتحة تقلب ماذا ألفا تصير أف أف ع الألف ما تقلب التنوين ما يهدف الحق ماذا بفتحة العين تصير أفعل وبهذه أفعال تكون على وزن ماذا أفعال في الأصل وزنها أفعل أفعال لون لكن خب لا من كلمة صرفة لا من كلمة أفعل ولكن لو قلنا أنه الهمزة أصلية والألف للحاق للحاق بالتأنيث يعني يكون على وزن ماذا على وزن فعلة عفوا فعلة يعني أفعى أفعى على وزن ماذا على وزن فعلة لكن التنوين التنوين يدل على أنه ليس على وزن فعلة على وزن ماذا على وزن أفعل تنوينها يدل على لو لم تكن ماذا منونة نقل عبارة مرة ثانية يقول لمجيء أفعل بالتنوين في مؤنثه وذلك يدل على أنه أفعل بزيادة الهمزة دون الواو ولا يمكن أن يقال الهمزة أصلية والألف في آخره للحاق لما ولهذا صرف يعني لو كان على وزن فعلا لما صرفه فصرفه يدل على أنه على وزن أفعل وإذا ثبت على أنه على وزن أفعل فالمذكر يأتي ماذا على وزن ماذا أفعلان هذا كلام الشارح ممكن أقول رأي آخر الآن مو على بالي يعني الآن عبارة الشارح نفهم منها هذا الشيء لأنه لو كان كذلك لو كان كذلك لو كان يعني على وزن فعلة يعني لو كانت الألف أصلية والهمزة زائدة لأن لو كان كذلك لجاز أن يقال أفعات أفعى يعني أفعات تاء في الأخير لكن في حال وقت تقلب ماذا تقلب هاء كما يقال علقات أو علقاه بعد الدليل الآخر يدل على أنه على وزن أفعلان أيضا مجيء تفعل يدل متفعى مشدد العين تفعل يدل يعني تكون تاء زائدة تفعل رجل وافعوا افعل اي فاعل الافعى في السر يأبى كون الهمزه اصليه بالي يدل على ان الهمزه ليست في اصليه شلون يعني تفعى ما في همزه بالي تفعى لازم تفعل يعني الفاء مقابل فاء والعين مقابل عين صح ولا تفع والعين مشدده طبعا والواو مقابل الالف في تفع واصل تفع اوا تفع اوا والواو قلبت ماذا قلبت ياء اولا ثم قلبت الفا تفعل على تنفع لحظه تفعل تفع اوا الواو تقلبوا الف ياء ثم تقلبوا ياء وافعوا على وزن ماذا افعل مثل احمل افعوا مثل احمل خب هناك اللي صارت واو الف كيف صارت اخوان يفعوا بهذا الشكل عفوا اخوان ضيق لا نحتاج ذلك عفوا بهذا الشكل افعل هذا الوزن افعل اف او ومسدد الواو لكن الواو الاخيره نقلبها ماذا نقلبها ياء اف او الواو الاخيره اف او ويا افعل اف إيه بل افعوا واو يعني استقلال ساكن افعوا افعوا واو واو يعني افعل لا إيه هذا افعل لا هذا الشكل افعل لا لا افعل لا الظاهر افعل افعوا واو الواو الأخير تقلب ماذا ياء اف او ويا ثم تقلب ماذا الفا اف او و هذا يدل على ان ماذا على ان الهمزه زائده الواو يعني فاء اصليه الواو اصليه والهمزه زائده افعوا يعني صارت الافعى في السر هذا يأبى كون الهمزة أصلية بل شو صعب خانت الكلمة عن اشتقاقاتها صح ولا لا الوزن اتعوق في الواو مشددة والألف والألف كانت واو قلبت ماذا قلبت يعني ثم قلبت ألفا بل افعلل يعني زائدة الواو الوسط اللام يعني هذا اللام المشددة زائدة للحاق شوف افعلل الهمزة خب زائدة صح الفاء والعين واللام الأخيرة أصلا يعني اللام الأخيرة أصلا الأصل الوزن هم اشتغلنا فيه لاحظ اخوان هذه اللام هذه مثل اجلوزة لاحظ اف اف اولة مو مشجع شلون ما عدنا وزن هكذا وزن ما عدنا بهذا الشيء شنو الشيخ اللي تفضلون اف اولة على على وزن ماذا؟ هو بحمره مشدده تكون الصيغه وليش نقلب يعني انا اول كتبت بهذا الشكل افعل يعني اول كتبت بهذا الشكل على وزن ماذا؟ مو على وزن حمره؟ على وزن حمره شرط افعل يعني افعل افعل ما يصير يعني صح؟ لازم تقلب الواو يعني. القائل يكتب لنا أنا هو كتبت افعل لي. لكن بعدين شفت ما يصير عن القائل لازم معا يقلبان. ثم إذا فككنا الإدغام لاحظ شيخنا إذا فككنا الإدغام الأول يكون ساكن والثاني متحدث. مو الأول متحدث الثاني ساكن. شو القاعدة تقتضي؟ لا لاحظ لاحظ لو كتبنا افعل له وكتبنا مثلا على وزن افعل نعمل موازنة لا بأس نعمل موازنة فنصي ماذا؟ في الهمزة طبعا مكسورة همزة في أوله وبعدين الفاء اف والعين والواو فاق والواو آخرة اصبح افعوة تدرس يقلبان معا ألفا إذا فككنا بينهما يعني يكون الأول ساكن والثاني الأول يعني كلاهما متحرك يعني هكذا نفك التمصير إف ع و و ما عندنا وزن هكذا يقتضي أن الوزن مو على وزن يفعل فعل لا إذا فككنا الإدغام على وزن يفعل لا يختل الوزن لا يعني الوزن افعل وافعوا إذا نفك الإدغام إدغام مثل افعوا ما عندنا وزن افعل له لو كان ثلاثي مزيد فيه ما عندنا فنضطر نقول الوزن ما هو افعوا له لام الأخير لام الكلمة الواو زائدة مثل اتلوذ عندنا من الأوزان افعوله من الأوزان عندنا لا افعوله فيصير نعمل موازنة يصير لا افعوله الجوز قليل الوزن قليل مو على موازنة ماذا عندنا هو هذا بمعنى ما أعرف معنى ما أدري شنو معناه لأن من كلمات قليلة اتزوج من الأوزان اتزوج اتزوج أجل وزن عندنا هذا الوزن موجود هذا الوزن وإن كان قليلا ثم مو كاتب الحاسس من الوزن ماله العلاج هذا مفعل وليس بفعل فعل من أفعال من الأوزان الموجودة هذا الوزن افعول موجود ليش أنا إكفاك الأفعال الزواء يعني المعاني الأبواب تختلف شيخنا كل باب له معاني مختلفة كن راجع للمعاني ونشوف شو الجواز عن صار كالجلواز كنا نعرف مع الجلواز شن هي ولكن الأوزان موجودة هذا لكن لأن التفعوى أي مصاري عن كالأفعى لاحظوا الباب يختلف وما يختلف الباب تفعوى تفعل هذا وزن وإفعوى أيضا وزن آخر لعل عند المعنى معناهما ماذا واحد المهم عندنا هذا الوزن ما نعمل موازنة نقول إف عو و الواو في الأخير تقلبوا ماذا تقلبوا يا أنتم تقلبوا ألفا يعني بالنتيجة الواو تقلبوا ألفا يصير إف عو إف عو يعني صار كل أفعى ولا بعد ما عندنا طريقة أخرى يعني وزن آخر ما عندنا إلا هذا الوزن واضح أخوانا مستعلمة بالأخوة يعني قلنا هذا كلمات اسم استعمال أو وغريبة في الحقيقة ونحن نستعلم الوزن ما عندنا هذا الوزن أدنى وزن يفعل لكن ما يفك الإدغام إذا فك الإدغام إدغام هذا اختل الوزن إما أن تقلب كن بالواو يقلباني ياء يعني ثم يقلباني ألفا وإذا قلبناهم ألفا فات التسديد التضعيف يفوت ويختل الوزن كلها مع الأسف مو ضابطين الكلمات يعني الآن حتى في كتابكم مو مضبوط الواو بالتجديد أو لا مو مخلين تجديد. المفروض في مثل هذه الكلمات ترجع حاشية. يعني نشوف الحواشي بسيطة جدا سهلة كل واحد يعرفهم خلينا حاشية والكلمات الصعبة صعبة ما فيها حاشية. على أي حال تفعى وإفعوى كلاهما يدلان على أن ماذا الهمزة زائدة والفاء والعين والواو حروف ماذا حروف أصلية من الاشتقاق نفسها ماذا يعني على أي حال وإضحيان إخوان إضحيان يقول ليوم لا غيم فيه في شكل السرباد يقول يوم إضحيان أي مضيء وليلة إضحيات إضحياء إضحيان عفوا وليلة إضحيان يعني فيه مؤنث إضحيان مذكر وإضحيان ماذا مؤنث ليل يوم إضحيان يعني مضيء ليلة إضحيان يعني ليلة مضيئة. مما مأخوذة هذه الكلمة من ضحية أي ظهر وبرز من الضحى مأخوذ الضحى في النهار خب يعني مؤنث يعني معناه المضيء يعني والنهار إنما سمى ضحى لإضاءته لإضاءته إضحيان على وزن ماذا؟ على وزن إفعلان وفعليان وإفعيال يعني هنا ثلاث احتمالات الألف خبية قيلاً زائدة كم كلمة الآن هذه؟ كم حرف؟ ستة أحرف الكلمة ستة أحرف الآن خب ثلاثة منها أصول ثلاثة أصول الألف يقيلاً زائدة يبقى عندنا كم احتمال؟ احتمال الهمزة زائدة لأن الغالب الهمزة في الغالب تقع ماذا في الأول ويحتمل أن تكون النون زائدة في الأخير واحتمال آخر الياء تكون زائدة هذه الاحتمالات الثلاثة كلها محتملة هذه الفروض كلها محتملة وبناء على هذا إذا قلنا قد تكون الهمزة والنون معا زائدتان يقينا زائدة الهمزة والنون إذا قلنا الهمزة والنون زائدتان يكون ماذا الوزن الوزن إفعلان هذا وزن وقد تكون الياء والنون زائدتان يكون ماذا الوزن فعليان وقد تكون الهمزة والياء زائدتان يكون الوزن ماذا إفعيال إفعيال الهمزة والياء زائدتان تكون ماذا إفعيال فنحن في الآن في معنى ثلاث ماذا ثلاث أوزان إفعلان وفعليان وإفعيال كل محتملة هذه طبعا يقول أنه وزن إفعيال مو موجود يعني إفعيال ما عندنا موجود إفعيال فعليان موجود وإفعلان موجود كثير لكن الاشتقاق يبشرنا على أنه ماذا على أنه إفعلان لأنه مشتق من الضحى وضحية أيضا موجود ضحية بمعنى ظهارة الاحتمالات كلها موجودة لكن حيض أن كلها موجودة نحن نلتجئ إلى أي طريقة طريقة الاشتقاق واضح إن شاء الله لذا يقول وإضحيان ليوم لا غيم فيه كإفعلانا لا فعليانا بالنسبة إلى وزن إفعلان ما اطرق إليه الشارح لأنه لم يثبت هذا الوزن لا فعليان مثل صلبان لنفس الشيء شو جايب هذه الكلمة صلبان لو غلب صلبيان لو لقنا لأجل الوزن يعني أنتم عندكم شنو موجود؟ شنو موجود؟ صليان إذا نعم صحيح فنحن عندنا موجود صلبان ما هو صليان على وزن فعليان فعليان مثل ماذا صليان صليان شنو هو لنبت اسمه نبت لماذا نقول أنه على وزن الفعلان لوضوح استقاقه من الضحى؟ لأنه مشتق هذا من الضحى ومن ضحية كما قلنا، فعله ماذا؟ ضحية، بمعنى ظهر وبرز. من الكلمات الصعبة جدا شنسقيق، من اسم من اسم من أسماء الدواهي عن المصيبة، وهي مصيبة هذه. يقول أنا كاتب الحاشية من الخفق، مأخوذ من الخفق. لاحظوا في شرح في شرح بين أيدينا من خفقة، لا بأس نقول من الخفق أو من الخفق. الخفق مصدر وخفق ماذا؟ فعل. الخفق شنو؟ يعني الاضطراب. اسم من أسماء الدواهي بعد في الشرح شرح الكتاب يقول اسم الزلزلة أو الزلزلة، لأن الناس يضطربون فيها في الدواهي يضطربون، أو نفس الزلزلة هي نوع ماذا؟ اضطراب. لذا سميت ماذا؟ خنسقيق. طبعا لولا الاشتقاق لجاز أن يكون التضعيف هو الزائد. طبعا يعني ماذا؟ القاف. لا احنا هنا اما ان تكون النون والياء زائدة، النون والياء زائدة، من خفقة. اذا كان من خفقة النون يا كم حرف الان؟ هذه ثلاثة احرف، النون والياء وقاف، تكرار القاف. ويحتمل أن تكون ماذا؟ الياء وتضعيف القاف زائد، هذا أيضا محتمل صح. لكن الاشتقاق لو نلجأ إلى الاشتقاق، الاشتقاق يدل لنا ما هو الزائد؟ الزائد النون والياء وإحدى القافين من من من الاشتقاق، وإلا من دون الاشتقاق يحتمل احتمالان، النون النون والياء والقاف، أو النون والقافان. ولا ويحتمل أيضا الياء والقافان أيضا احتمال زائد، يكون بلين والخاء والنون والفاء أصليان، أيضا يحتمل هذا الاحتمال. لكن اشتقاق يدلنا لا أنه الزائد النون والياء وأحد القافين. إذا يقول وخنسقيق اسم من أسماء الدواهي كانت فنعليلا لا فعلليلا، إذا فعلليلا يكون يعني رباعي مزيد فيه، مو ثلاثي مزيد فيه، رباعي مزيد فيه، لوضوح اشتقاقه من خفق بالفس إذا اضطرب خلاص انتهى المقدار. وإذا قلنا على وزن كوني فعلليل هاي يكون ملحق بسلسبيل، يعني رباعي ماذا؟ رباعي مزيد فيه. ومن الكلمات التي فيها زيادة وزيادتها لا تفهم إلا بالاشتقاق كلمة عفرنا. وان عفرنا من أسماء الأسد، الأسد القوي، فإنه يعفر فريسته بالتراب، يعني يعفر. والعفر يقول هناك العفر بالتحريك التراب، هذه أيضا نحن من الاشتقاق نفهم أن الحروف الأصلية عين فاء راء بلي. وعفرنا بالتنوين الأسد كانت فعلنا، فعلنا على وزن فعلنا بلي، لظهور فعلنا يكون يعني ما هو الزائد؟ النون زائدة، نون زائدة، لظهور كوني مشتقا من العفر، يعني النون والالف الاخير زائده، لظهور كوني مشتقا من العفر بالسكون للتمرير بالتراب، سمي بذلك لشدته، يعني سميت التراب بذلك لشدته. فالنون والالف فيه للحاق بسفرجل، يعني فعلنا ملحق ماذا؟ بسفرجل، فعلل بل. وهذا فعلنا والحق بسفرجل، سفرجل خماسي مزيد فيه، خماسي مجرد، سفرجل خماسي مجرد، هذا ثلاثي مزيد فيه، ثلاثي مزيد فيه وألحق بالخماسي المجلد لقوله ناقة عطلناها أي قوية. أخواني هذه الكلمات التي قرأناها إلى الآن ترجع إلى اشتقاق واحد، ترجع إلى اشتقاق واحد. كل الكلمات التي قرأناها اشتقاقها واحد، يعني الأصول واحد، اشتقاق واحد يعني الأصول واحدة. من هنا أيضا بعدة الاشتقاق يشير إلى كلمات ترجع إلى اشتقاقين، مو اشتقاق واحد، إلى اشتقاقين، والاشتقاقان محتملان. فنحن ماذا نفعل هنا؟ أيضا نأخذ الاحتمالين، قد يكون كذا وقد يكون ماذا كذا، لأنه رجع الأمر إلى اشتقاقين متساويين. لذا يقول هذا إذا رجع اللفظ إلى اشتقاق واحد، ما قرأناه راجع إلى اشتقاق واحد، فإن رجع إلى اشتقاقين واضحين كلاهما واضح، ما يرجح على مع الآخر كأرطة على وزن على وزن فعلة، يعني أرطة على وزن فعلة، أنا كاتب على وزن فعلة، شجر من أشجار الرمل يأكله البعير ويدبغ به، وأولق على وزن ماذا؟ أيضا على وزن أفعل، أولق للجنون، كلمتان، كلمة أغطى وكلمة أولق، حيث قيل بعير أغطى. أسأل عن كلمة أغطى مما مشتقة، كلمة أغطى الهمزة أصلية حتى يكون على وزن فعلة، أو الألف أصلية حتى يكون على وزن ماذا؟ أفعل. يعني يرجع إلى يعني أصوله، أصول همزة رأطة، أو حروف أصوله رأطة ياء احتمالا، والله خلي نشوف، لأنه العرب يقولون بعير آرط، إذا قلنا آرط على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، آرط على وزن فاعل اسم فاعل. إذا قلنا يعني إذا قلنا أعرف على وزن فاعل، معنى ذلك ماذا؟ الهمزة أصلية، أعرف همزة وبعدها ألف على وزن فاعل، أعرف الهمزة أصلية وراء أصلية والطاء أصلية، لمزة زائدة، بناء على هذا يكون أعرف على وزن ماذا؟ على وزن فاعل، على وزن فاعل الألف زائدة للحق، لغة الأصل الهمزة وراء والطاء. لذا يقول بجعل الهمزة فعل كلمة. ولكن العرب أيضا يقولون بعير راطن أيضا على وزن فاعل، لكن جعل الحروف الأصلية، ما هي الحروف الأصلية؟ راء وطاء وياء راطيون، ولكن وعلى راطيون ضم على ثقيلة، حذفت الضمة صارت الياء ساكنة والتنوين نون ساكن، حذفنا الياء ولحق التنوين بكثرة الطاء صار راطن. بناء على هذا يكون الحروف الأصلية راء وطاء وياء الهمزة زائدة، وتكون أرطاء على وزن أفعل. خب هذا عاد يشكل في الاستراباري، يريد يشكل على هذا، لا احنا بعد ما تعرف على كلام الاستراباري، لعله شو وزنه كما توزنه بالنسبة للكلمة الأولى. زين أنا قرأت الاستراباري عنده إشكال، يقول قلب موجود وكذا موجود فلان، لكن الآن احنا نأخذ عبارة النظام. زين وإعلان وإعلان قاضي، صراحة نقول إعلان إعلان قاضي راطيون وحذفت الياء بالالتقاء الساكن صار راطن، فإذا يكون الحروف الأصلية راء وطاء ياء وأرطع على وزن ماذا؟ على وزن أفعل احتمالا. وأديم مأروط مفعول، يعني هذه الكلمات المشتقة، مأروط على وزن ماذا؟ على وزن مفعول، مأروط على وزن مفعول، يدل على أن الهمزة والراء والطاء أصول، الميم والواو زائدان. هذا إذا كان هكذا يعني يكون على وزن ماذا فعل. وما قطع ما قطع يقالوا أديم ما قطع ما قطع على وزن ما فعل. مقطيون أي مقطين هو الصحيح الأفضل هذا يعني مثل مقطيون هون مو مقطع ذلك. نعم لو قال مو قطع لا كان على وزن مفعل من أفعل يفعله من باب الإفعال. لكن مقطين عندك مشدد شيخنا هو هذا الصحيح. مرقين على وزن مفعول أيضا بل لكن كيف صار مرقين صار في إدغام. نكتب الوزن لأنه مثل ثلاث المجرد فيكون وزنه مفعول مفعول نعمل موازنة أخواني الموازنة تكون هكذا صير ماذا إراء ماذا أصلي بعد صير ماذا بعد الطاء مرقو مبطول مفعول مبطول. الواو والياء اجتمع في كلمة واحدة قلبت الواو ياء صار مبطول أدغمة الياء في الياء صار مبطول فمبطول على وزن مفعول صار يدل على معنى معنى أن الراء والطاء والياء حروف أصلية. دليل مفعول مستحيل على الطبع. زين احنا قرأنا اول ما قلت له مو صحيح لانه لا كنا نجيب الوزن واحد حتى نعمل موازنة. هنا قال قارط وراطن كلاهما ماذا اسم فاعل مأروط ومقطي لا بد يكون على وزن واحد على وزن ماذا مفعول. بالاعتبارين يشيروا بالاعتبارين أن الهمزة أصلية أو الياء أصلية دليل. ولد مألوك هذه كلمة أخرى مألوك على وزن ماذا مفعول مألوك على وزن ماذا على وزن مفعول هذا يدل على أن ماذا الهمزة أصلية واللام أصلية والقاف أصلية من أليقة مأخوذ من أليقة يجعل الهمزة فاء. ومولوق يعني كل الواو أصلية واللام أصلية والقاف من ولقة. تقوان كلمات مستعملة هذه أو ولقة احتمال ولكن قلب الواو الهمزة تقلب هنا في هذا الموضع تقلب الهمزة واو تقلب تقلب لا بعدين قبلها ماذا فتح تقلب ألفا في المالوك مو تقلب واو. الشيخ أنتم تحسبون هذا احتمال أو شايفين خوب لأنه الهمزة ذا كان قبل هم فتحة تقلب ماذا ألفا جوازا ما وجوبا ذا صار معلوق حتى يا ما تقلب لو كان كسر قبل قلبت ماذا يعني فلجع الواف ألفا جاز الأمران. هذا جاز الأمران الجواب الشرط الشرط أيوة فإن رجع إلى اشتقاقين جاز الأمران أي تأكيد توكيد إيه هذا جميل يعني أقربا تأكيد أيضا مو هذا التوكيد ما يقول أن الهمزة قلبت واوين يقولون الواو أصلية وكد يوكد وهناك قلبت الواو عدو مع لندن يعني إذا كان في الأول أول أي يعني أي بناء سيجي شاء الله في التخفيف قد تقلبهم يعني واو في هذا مدل الجيد جاز الأمران. فإن رجع إلى الشقاقين جاز الأمران يعني شو جاز الأمران يوضح تفريع فيجوز أن يقال أرطا على وزن فعله هذا طن بالتنوين على وزن ماذا؟ فعل. ولألف مزيدة للحاق، والدين على ذلك لقولهم أغطاط، لكن أيضا سمت ماذا بالتاء أغطاط لقولهم أغطاط. وأن يقال على وزن أفعل مصروفا، لماذا مصروفا؟ لكون اسم جنس خوان يكتفي هنا، لأنه وزن الفعل إذا كان وصفا أو علما يمنع من الصرف، إذا كان اسم جنس ما يمنع من الصرف، لأن العلة واحدة ما تكفي، لابد أن يكون فيه علتان وسببان من العلل التسع. لذا قال وأفعال مصروفا، لماذا مصروف؟ لكونه اسم جنس، لكونه اسم جنس يعني ليس وصفا أو علما حتى يمنع من الصرف. وهكذا أولق طوعل، يعني يحسن أن يكون على وزن طوعل، أولق طوعل يعني الواو زائدة الهمزة أصلية، طوعل الواو زائدة الهمزة أصلية. وأن يقال أفعل، إذا قلنا على وزن أفعل يعني الهمزة زائدة والواو، والواو أصلية بالعكس أيضا يعني مصروفا، أفعل أيضا يعني مصروفا. لماذا مصروف؟ لأن فيه وزن الفعل فقط ليس وصفا أو علما، لو كان وصفا أو علما لو منع من الصرف. ثم جاء بنظير كحسان، وبعدين كلمة حسان وكلمة بني قبان وكلمة قبان، هذه أي من يحسب في حسان يحتمل أن أخذ من الحسن، ويجوز أن تأمل ماذا، ويحتمل أن تكون من الحس. قبان يحتمل أن تكون من القب، قبت من القب بتشديد الباء، ويحتمل من القبن قاف باء ونون، والاحتمالان قويان، فنحن ما نلتزم باحتمال، نأخذ بالاحتمالين، يجب يكون من كذا ويجب من كذا إن شاء الله. هذه العبارة طويلة، نتركها إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الصالحين.